إذاعة الواحة تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلمها، تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. سنتعرف في هذا اليوم على كيفية استخدام أداة الاستفهام متى. متى بالماليزي بمعنى بلا بلا بلا، وتستخدم للتعرف أو السؤال عن الوقت والزمن. بلا بلا بلا، ممتاز. في الحلقة السابقة تعرفنا على كيفية أن تقول أكل، مكان مكان مكان، وكما تعرفنا أن تقول أريد، ما هو ما هو ما هو، ممتاز. فلو أردت أن تسأل شخص ما هذا السؤال، متى تريد أن تأكل، سوف تقول بلا أندا ما هو مكان. مرة أخرى، بلا أندا ما هو مكان. مرة أخيرة، بلا أندا ما هو مكان. نقولها بسرعة، بلا أندا ما هو مكان، ممتاز. وماذا لو أردت أن تسأل متى تريد أن تشرب؟ تشرب بمعنى مينوم، تريد بمعنى ما هو. متى تريد أن تشرب؟ بلا أندا ما هو مينوم. مرة أخرى، بلا أندا ما هو مينوم. مرة أخيرة، بلا أندا ما هو مينوم، ممتاز. ماذا لو أردت أن تسأل متى تريد أن تنام؟ تنام بمعنى تيدور، تريد بمعنى ما هو. مكون السؤال متى تريد أن تنام، بلا أندا ما هو تيدور. مرة أخرى، بلا أندا ما هو تيدور. مرة أخيرة، بلا أندا ما هو تيدور، ممتاز. ماذا لو أردت أن تسأل متى تريد أن تذهب؟ تذهب بمعنى برغي برغي برغي، بلا أندا ما هو برغي، بلا أندا ما هو برغي. مرة أخيرة، بلا أندا ما هو برغي بمعنى متى تريد أن تذهب، ممتاز. السؤال التالي سوف يكون متى تريد أن تذهب للجامعة. جامعة بمعنى university، إلى بمعنى ك، للجامعة بمعنى كي university. سوف يكون السؤال متى تريد أن تذهب إلى الجامعة، بلا أندا ما هو برغي ك university. مرة أخرى، بلا أندا ما هو برغي ك university، ممتاز. هذه الأسئلة للسؤال عن الوقت، والإجابة سوف تكون بأسماء لها علاقة بالوقت. هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل، كونوا معنا. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. أهلا بكم من جديد، كنا قد تعرفنا على أسئلة لها علاقة بالوقت، والآن سنتعرف على الإجابة على هذه الأسئلة من خلال كلمات تستخدم في وصف الوقت. كلمة اليوم، هاري إني هاري إني هاري إني، هاري بمعنى يوم، إني بمعنى هذا، فلو ضمينا الكلمتين مع بعض سوف يكون اليوم. هاري إني، هاري إني. ممتاز. الليلة، مالام إني، مالام إني، مالام إني. ممتاز. ماذا عن غدا؟ إيسو، إيسو، إيسو. ممتاز. ماذا عن بعد غد؟ لوسا، لوسا، لوسا. ممتاز. ما معنى كلمة أمس باللغة الماليزية؟ سمالام، سمالام، سمالام. ممتاز. ماذا لو أردنا أن تخبر عن الساعة؟ لنفترض الساعة الواحدة. كلمة ساعة بمعنى بوكول، بوكول، بوكول. وللتحدث عن الساعة يجب علينا أن نعرف الأرقام، وقد تعرفنا على الأرقام في حلقة من حلقاتنا السابقة. استذكرها سريعا، نبدأ بالرقم 1، ساتو، 2، دو، 3، تيغا، 4، أمبات، 5، ليما، 6، أنام، 7، توجو، 8، لابان، 9، سمبيلان، 10، سبولو. ممتاز. إذا أردت أن تقول الساعة الواحدة بوكول ساتو. ممتاز. مرة أخرى، الساعة الواحدة بوكول ساتو. مرة أخيرة، بوكول ساتو. ممتاز. ماذا لو أردت أن تقول الساعة الثانية؟ بوكول دوا. ممتاز. الساعة الثالثة، بوكول تيغا. الساعة الخامسة، بوكول ليما. ممتاز. الساعة العاشرة، بوكول سبولو. ممتاز. فإذا أردت أن أسألك السؤال، متى تريد أن تأكل؟ بلا أندا ما هو ما كان، بلا أندا ما هو ما كان. ولتكن الإجابة الساعة الثانية، بوكول دوا، بوكول دوا. ممتاز. ماذا لو أردت أن أسأل متى تريد أن تشرب؟ بلا أندا ما هو مينوم، بلا أندا ما هو مينوم. وليكن الإجابة الساعة السابعة، بوكول توجو، بوكول توجو. ممتاز. لنسأل الآن، متى تريد أن تنام؟ بلا أندا ما هو تيدو، بلا أندا ما هو تيدو. ولتكن الإجابة الساعة العاشرة، بوكول سبولو، بوكول سبولو. ممتاز. الآن سوف نتعرف على أفعال جديدة وهي كالتالي. كلمة زواج بمعنى كاوين، كاوين، كاوين. كلمة يعمل أو يشتغل كرجة، كرجة، كرجة. كلمة يرجع باليك، باليك، باليك. كلمة يصل تيبا، تيبا، تيبا. ممتاز. لنسأل السؤال، متى تتزوج؟ متى تتزوج؟ بلا أندا كاوين، بلا أندا كاوين. ممتاز. لنفترض أنك تسأل هذا السؤال، متى تعمل؟ بلا أندا كرجة، بلا أندا كرجة. ممتاز. لنسأل السؤال، متى ترجع؟ بلا أندا باليك، بلا أندا باليك. ممتاز. لنسأل الآن، متى تصل؟ بلا أندا تيبا، بلا أندا تيبا، بلا أندا تيبا. ممتاز. كلمة جديدة سنتعرف عليها تستخدم في وصف الوقت وهي كالتالي، أسبوع مينغو، مينغو، مينغو. شهر بولان، بولان، بولان. سنة تاهون، تاهون، تاهون. إذن كلمة أسبوع بمعنى مينغو، كلمة شهر بولان، كلمة سنة تاهون. إذن مينغو، بولان، تاهون. أسبوع، شهر، سنة. مرة أخرى، مينغو، بولان، تاهون، مينغو، بولان، تاهون. ممتاز. كيف تقول هذا الأسبوع؟ كل ما عليك فعله إضافة إني إلى كلمة الأسبوع. أسبوع بمعنى مينغو. هذا الأسبوع مينغو إني، مينغو إني، مينغو إني. هذا الشهر بولان إني، بولان إني، بولان إني. هذه السنة تاهون إني، تاهون إني، تاهون إني. ممتاز. لنسأل السؤال، متى تتزوج؟ بلا أندا كاوين، بلا أندا كاوين. ولتكن الإجابة هذا الشهر بولان إني، بولان إني، بولان إني. ممتاز. ماذا لو أردت أن تقول القادم؟ القادم، القادم بالماليزية بمعنى دبان، دبان، دبان. فلو أردنا أن نقول الأسبوع القادم مينغو دبان، مينغو دبان، مينغو دبان. بالنسبة للشهر القادم بولان دبان، بولان دبان، بولان دبان. السنة القادمة تاهون دبان، تاهون دبان، تاهون دبان. ممتاز. نسأل السؤال، متى ترجع؟ بلا أندا بالي. ولتكن الإجابة الأسبوع القادم مينغو دبان. مرة أخرى نسأل السؤال، متى ترجع؟ بلا أندا بالي، بلا أندا بالي، بلا أندا بالي. ولتكن الإجابة الأسبوع القادم مينغو دبان، مينغو دبان، مينغو دبان. ممتاز. لنسأل السؤال، متى أتصل؟ بلا أندا تيبا، بلا أندا تيبا، بلا أندا تيبا. ولتكن الإجابة الشهر القادم بولان دبان، بولان دبان، بولان دبان. ممتاز. تعرفنا في هذه الحلقة على كيفية استخدام أداة الاستفهام متى، بلا، وكلمات أخرى لها علاقة في وصف الوقت. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على كلمات أكثر وجمل أكثر من شأنها أن تعلمكم اللغة الماليزية. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.